إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وصلنا في البحث عند قول الباحث: ثالثا، الوصية النبوية بالتمسك بهديه صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه عند الاختلاف. يقول عن العرباضي ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. حديث ده أخرجه أبو داود، ترمذي، وقال حسن صحيح، وذلك روى الإمام أحمد في المسند، أخرج الحاكم البيهقي وحسن الشيخ الألباني وصحح الشيخ الألباني رحمه الله، واختاره الإمام النووي أنه يكون أحد الأربعين النووية، هو الحديث 28، وشرح ابن رجب في جامع علوم الحكم. وبالفعل هذا الحديث يمثل يعني أصل من أصول الدين وقاعدة من قواعد الدين ومعلم من معالم هذا الدين العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام وعظ الصحابة يوما، والموعظة هي مخاطبة القلوب بما يجعلها تلين وترق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه يتخول أصحابه بالموعظة، أنه يتخول أصحابه بالموعظة. يعني يتخول أصحابه، يعني مش كل يوم، ينتقي الأوقات ويفاوض بين أوقات الموعظة. ووصف الراوي هنا اللي هو أبو نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه، قال: موعظة بليغة. تمه كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان بليغا، صح؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، يبقى كأن الموعظة ديت اختصها النبي صلى الله عليه وسلم بمزيد اعتناء، وكأنها جمعت عوامل من التأثير. تعرفين الحاجات اللي بتأثر في الموعظة؟ حرارة الواعظ، سخونة إلقائه، الموضوع نفسه اللي بيتكلم فيه، الوقت، المكان، المتلقي أو المستمع، أشياء كثيرة. عشان كده الصحابة لما استشعروا إن الموعظة دي تختلف، فقالوا الموعظة المسبوكة بهذه السبكة والمحكمة بهذا الإحكام، لتمتلك نصية البلاغة بالطريقة ديت، كأنك بتودعنا، فبتجمع كل ما أوتيت من بلاغة في إيه؟ في الموعظة. وديت هدي المودع، أنا بودع ناس مش هشوفهم تاني، فبجتهد إن أنا أجمع لهم كل شاردة وواردة وأنظمها لهم وإيه؟ أوصيهم بها. وكان من فقه الصحابة رضي الله عنهم إن هم لما استمعوا لهذه الموعظة ولمسوا أنها مست شغاف قلوبهم، فوجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وده العلاقة بين الدمع وبين القلب. عشان كده يعني نصب عليه السلامة إن القلب القاسي صاحبه يكون عنده جمود في الدمع، وجمود في الدمع. وذا كان كما ذكر إمام ابن أبي الدنيا في كتاب الرقة والبكاء ذكر بإسناده عن كثير من السلف هذه العبارة: إذا قرح القلب نديت العينان. إذا قرح القلب نديت العينان، يعني لو القلب ده تقرح أصابه ألم، إيه اللي بيحصل؟ العين بتنزل منها الدموع على طول. أما والعياذ بالله لو القلب قاسي فبالتالي لا يجد الإنسان للدمع أثر. فالصحابة لما قاسوا بهذا المعيار وهذا المقياس إن الموعظة أثرت فيهم جدا، وبشوفوا في نظرهم وفي رأساتهم يعني توسموا كده إن دي موعظة مودع، فمباشرة يغتنموا الفرصة ويقولوا إيه؟ أوصنا. ودي أيضا من الأداب اللي الإنسان يحرص عليها، لكن بعض الناس بيسيء استعمالها. فممكن تلاقي واحد كل ما يقابلك في الشارع يقول لك وصيني وصيني، ما تشتغلنيش يعني، ما يعني ما ايه، مش كل ما تقابل واحد تقول له وصيني. لكن اذا قامت اذا قام الداعي او اذا حدثت المناسبه، اذا توفرت ظروف معينه تحمل اساءه انه يطلب وصيه، وليكن على سبيل المثال تخيل مثلا لو واحد كان ملازم للشيخ ابن عثيمين رحمه الله او للشيخ الالباني رحمه الله، خلاص قعد عنده سنه اثنين او ثلاثه او اي كان، وهيمشي يروح بقى ايه، يرجع بلده، فهو يسلم على الشيخ المفروض يقول له اوصني، يبقى لها ايه، لها مقتضى، لها داعي. وكذلك لو ان انسان مقدم على امر مهم جدا في حياته، فيعني يستوصي اهل الفضل واهل العلم اللي يثق بكلامهم، يقوم يوصيني. فالصحابة قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله، وهي وصية جامعة. والله عز وجل قد وصى عباده بالتقوى، قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هي وصية جامعة بصراحة، وهي أكثر ما يوصى به وأهم ما يوصى به. والتقوى الله هي ملخصها العمل بأمر بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم أنا هوصيكم، وبدأ يقول لهم وصية مكونة من أجزاء. الجزء الأول جزء هام جدا ونافع، وهو تقوى الله عز وجل، أوصيكم بتقوى الله. الجزء الثاني في الوصية اللي هو هيبقى شامل يعني داخل ضمن التقوى، لأن التقوى دي وصية عامة هتشمل كل شيء، لكن هيبتدي ينص على عدة أشياء. تاني حاجة قال لهم والسمع والطاعة، يعني وأوصيكم بالسمع والطاعة. السمع والطاعة لمين؟ لولاة الأمر. دل عليها قوله وإن تأمر عليكم إيه؟ عبد. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بيقول خلاص أنا وصيتكم بالتقوى، ودي وصية عامة هتشمل حاجات كتير، هتشمل الدين كله، أوامر ونواهي. طيب لو أنا دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن تأمر وصيكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبدي، يبقى هيبتدي يخص من وسط التقوى دي إيه؟ السمع والطاعة. ليه؟ يبقى دايما النبي صلى الله عليه وسلم يخص بالوصية أو بالذكر الأمر اللي بيقع فيه دايما تفلت، أو اللي هو بيبقى محك من محكات الفتن، أو اللي هو بيبقى موضع من مواضع زلل الأقدام أو ضلال الأفهام، أو موضع من مواضع ضعف النفس البشرية فيقع فيه مفاسد كبر. يبقى والسمع والطاعة أي لولاة الأمر. ولي الأمر ده منصب شرعي ليه صلاحيات وعليه مسؤوليات، فمن صلاحياته الواسعة أن الناس تسمع له وتطيع، ولا يشقون عصا الطاعة، ولا ينابذونه بالسيف، ولا يخرجون على دي، كلها صلاحيات لي. ومن صلاحياته ان هو يعين القضاء ويعين الامراء، دي من صلاحياته. ومن صلاحياته ان هو يسعى لحفظ الدين ويسوس الدنيا بالدين، كل صلاحيات. مسؤولياته بقى هو مسؤول شرعا عن إقامة الدين، عن استيفاء الحقوق، عن إقامة الحدود، عن الذب عن بيضة الإسلام، كل ديت بقى مسؤوليات عليه هيؤخذ بها شرع وتسأل عنها، قامت العدل في الناس. لكن ده من المواطن اللي بتتشوف إليها النفوس. الشيخ ابن تيمية رحمه الله كان يقول من أكبر الأبواب لنيل الأجر تولي أمر المسلمين، ومن أكبر الأبواب اللي الإنسان ياخد بها أجر إن هو إيه يتولى الولايات عموما. يعني الكلام ده بقول في كتاب السياسة الشرعية، سياسة الرسالة بتاعت السياسة الشرعية، فيقول إن الإنسان اللي يتعرض للولاية ده من شوف من أكبر أبواب الأجر. ولم لكن لما غلب على الناس اتباع الهوى والسير في هذه الولايات بالفساد، صارت من أكبر أبواب الإيه الفساد والوزر، وصار الصالحون يتورعون عنها ويبتعدون عنها. وقال ده باب من أبواب الفساد على فكرة، إحجام الصالحين وإحجام الأتقياء وإحجام الورعين عن تولي الولايات ده باب من أبواب الفساد. وزي ابن تيمية رحمه الله، ابن تيمية كان شديد الزهد، محدش ينازع في الكلام ده، يعني كما في ترجمة إنه كان فارغا من شهوات الطعام والشراب والنكاح، ابن تيمية جوزش، وكان من يعني من في وصف عيشه كما يقول ابن القيم رحمه الله يقول فكان مع ما هو فيه من ضيق العيش إلا أنه كان أهنأ الناس، كان عنده هناء وسعة صدر وشرح صدر. قلوا كنا إذا ساءت منا الظنون ما هو إلا أن نذهب إلى شيخ الإسلام ونرى وجهه، بس نروح بس نسلم عليه كده ونسمع منه كلمتين نروح مجبورين الخاطر. فكان عنده هناء في سعادة في حياته مع أنه كان قليل جدا في مسألة الملبس والمأكل والمشرب ولم يتزوج أصلا رحمه الله. فمع ما كان هو فيه من الزهادة إلا أنه كان له قدم صدق في باب السياسة الشرعية، صح ولا لا؟ وكان يخاطب الولاة، وكان يجمع الأعيان والجند وعمل بهم جيش وخض بهم موقعة شقحب، صح ولا لا؟ وراح يتكلم مع غزان بتاع التتار، هو اللي قال الفتوى بتاعت قتال التتار، الطائفة الممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام المتواتر، وغير ذلك من الأمور الهامة، الأمور التي يحجم عنها كبار العلماء والأئمة، هو تقحمها جزاه الله خيرا. ليه؟ قياما بواجب الأمر بمعروف والنهي عن منكر، وقياما بواجب النصح للأمة. بقول لو كل مجال من المجالات دي هيحجم عنه أهل الصلاح وأهل الفضل ده تخرب. وبرضو اللي ليه كلام نافع في الباب ده، كلام نافع جدا يعني، الإمام الشوكاني ليه كتيب أو رسالة كده جميلة جدا اسمها رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين. الإمام الشوكاني محمد بن علي رحمه الله كان إمام وعلم وإمام كبير، ولي القضاء في الدولة الزيدية في اليمن، وخد فترة طويلة قرابة 50 سنة معاهم. فبعض الناس لمزوه بقى، وانت راجل ايه قاعد في وسط السلطة وقاعد، فهو بقى رد عليهم ان لو كل واحد يأنس من نفسه علم ويأنس من نفسه تقوى ورع يحجم ويترك الأمر هيصير أمر الناس على فساد. فالنبي عليه الصلاة والسلام وصى وصية عامة ليتقوى الله عز وجل، هتشمل كل حاجة وخص منها أشياء، الأشياء اللي بيخصها دي لمزيد اهتمام بيها، لأن دي بيقع فيها دائما خلل، النفوس البشرية فيها ضعف في الجانب ده، خدوا بالكم النقطة دي. يبقى والسمع والطاعة لولاة الأمر، وإن تأمر عليكم عبد، يعني وإن كان الأمير اللي بيأمره الخليفة العام أو ولي الأمر العام اللي بيأمره على البلدان، ما هو الصورة المثلى اللي بتبقى الدولة الإسلامية عبارة عن خليفة واحد وكل البلاد دي تحت إيه تحت سلطانه، وكل بلد عليها عامل له أو أمير أو نائب عنه يدير أو يسوس هذه البلد. طيب زي ما ابن تيمية يقول بقى، طب لو استقل أهل كل بلد بأمير لهم، خلاص هم كده هم خالفوا الواجب عليهم شرعا، لكن تصح إمارته ويلزمهم طاعته، يتصح إمارته ويلزمهم طاعته. هو أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. طيب السمع والطاعة هنا ثبتت بغير هذا الدليل؟ أيوه ثبتت بغير هذا الدليل، ثبتت بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فقال أطيعوا الله وقال أطيعوا الرسول، بس ما قالش وأطيعوا، قال وأولي الأمر منكم، فدل على أن الطاعة هنا تكون طاعة مقيدة. وضبط النبي صلى الله عليه وسلم الأمر ده بقال إنما الطاعة في المعروف. والضبط هنا في طاعة ولي الأمر احنا بقول ولاة الأمور دولت اللي تولى الحكم باسم الدين، يعني تولى كده الإمارة ديت أو الإمامة دي بيعة، عقد زي أي عقد في الدنيا. إحنا أنا هبيع الإمام ده على إن أنا أسمع له وأطيع، وإن أنا لا أنابذه ولا أنازعه ولا غير هذا، وهو ده الطرف الأولاني للعقد. الطرف الثاني إن هو يقوم بحراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين. طب بناء عليه اللي تولى باسم جمهورية مدنية أو دولة مدنية ده رئيس دولة مش ولي أمر. يعني هل يتصور واحد رئيس دولة ومعاه سلطة وهو مش ولي أمر؟ طبعا. ده أصلا كلمة رئيس دولة ديت بتختلف من بلد لبلد. البلد اللي نظامها برلماني رئيس الدولة ده ولا ليه أي حاجة، راجل كده محطوط للبروتوكولات زي إيه؟ زي إسرائيل. يعني أشهر مثال إسرائيل. وإسرائيل رئيس الدولة اللي لازمه هو راجل بيقابل الناس في المطار ويروح يعني الناس تنزل يعمل أعمال بروتوكولية سياسية كده بسيطة جدا. لكن فعليا مين المؤسس؟ رئيس الوزراء، صح كده؟ دي الدولة اللي نظامها برلمان. وفي دولة بقى نظامها رئاسي، لا يبقى رئيس الجمهورية فعلا هو رأس الايه، رأس الدولة. ودي المعركة اللي شغالة في تركيا دلوقت، المعركة اللي شغالة، الطاحنة اللي شغالة في تركيا دلوقت، اللي هي مسألة انه عايزين ايه، يقلبوا الدولة من نظام برلماني لنظام رئاسي. ما علينا القصة دي كلها، بس احنا عايزين نقول ان رئيس الدولة في النظام المدني او في الدول المدنية او في الدول الحديثة ليس هو ولي الامر. بعض الناس في المسألة ديت عنده شطط عجيب، يعني طالما الكتب الفقه فيها حاجة اسمها ولي أمر يبقى أنا لازم أجيب له صورة في الواقع. طب افرض ما فيش صورة في الواقع، هو مش أنت عندك حديث محكم في الصحيحين سيدنا حذيفة بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقوله في الحديث اللي هو إيه، صفهم لنا، قال هم من جلداتنا وتكلمون بألسنتنا، قال فما تأمرني، قال فالزم جماعة المسلمين وإمامهم، قال فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة. مش ده افتراض ان يجي وقت ما فيش امام للمسلمين، ولا مش افتراض؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له مستحيل حاجة زي دي تحصل؟ قال له لا، قال له فاعتزل تلك الفرقة كلها. ده معنى مهم على الفكرة. والامام الجويني رحمه الله لما في كتاب الغياسي، غياس الامم في التياس الظلم، قال ايه الحال لو شغر الزمان عن شغر، يعني فضة فوش امام، نعمل ايه؟ وقال شغور الزمان عن امام بيكون اما بانعدامه حسا، يعني هو اما انه مات او اسر او جن، المهم ما عادش موجود الامام يعني، او انعدامه حكما، هو موجود ومتصلد بس مرتد. وصل معك يا اخوانا ولا ما وصلش؟ فيبقى انت في النهايه ان فكره ان يكون فيه دوله وفيها واحد متسلط ومسكها وما هوش امام فكره قائمه شرعا، صح ولا لا؟ لا، هو كان يقول لك كالاتي، دي احد النقاط التماس او المشكلات مع المداخل، في مشكله في الحته فعلا في فهمهم. يعني هو يقول لك دلوقتي انت بتكفر رئيس الدوله، يا عم ما كفرش ولا حاجه، طيب هو بالنسبه لنا امير المؤمنين ولي امر شرعي، شفت رابطها ازاي؟ طالما ان انت ما بتكفروش، بعضهم حصل عنده نوع من الغلو، قال ان المتسلط المتغلب ولي أمر ولو كان كافرا. ده كلام عجيب على رأي عمر عبد الحكيم، واحد من رموز الجهادين، يعني اللي هو مصعب السوري، مع انكرنا طبعا لكلامه في مصعب السوري في موطن كتير وعنده فعلا خلل كبير جدا يعني، لكن الحتة دي كان عنده فيها حق. هو بيقول ايه؟ وانا لا ادري حقيقة كيف يمكن تخريج هذا الكلام على اي مذهب انساني او شرعي، الذي يمكن تخريجه حتى على مذهب عباد البقر. يعني انا مش عارف الموضوع ده هنخرجه على انهي مذهب، يعني ازاي المتغلب يكون ولي امر حتى ولو كان يعني الكلام ده كلام عجيب. طبعا الكلام ده انا كنتش مصدقه ان حد يقول بالكلام ده، لحد ما فعلا استمعته بنفسي والله للدكتور محمد سعيد رسلان، حاجه عجيبه جدا. قال كده فعلا صح؟ قالوا في العراق، قالوا كده على بول بريم، حاجه عجيبه جدا. يعني غاندي كان بيقاوم الانجليزي، يا جدع انت هو في ايه بس؟ يعني ما هو بيقول كده فعلا والله، يعني بيقول حتى عباد البقر كان عندهم ان مقاومة المحتل ده مسألة مرتكزة في حاجة عقلية وفطرية اصلا. يبقى اوصيكم تقوى الله والسمع والطاعة وان تأمر عليكم عبد. طب ولاة الامر بقى اللي احنا اتفقنا هو يبقى ولي امر شرعي. عندنا ولاة الامور دول نوعين، ولي امر عادل بسموه امام عدل، يعني يسير في الناس السيرة الشرعية الحسنة، احنا مش زي الشيعة ما بنقولش انه يبقى معصوم بس يبقى عدل، يعني بيأتي العبادات الظاهرة، يجتنب الكبائر الظاهرة، يجتهد في إقامة الدين واستفاء الحقوق وإقامة الحدود والذب عن مرضى الإسلام الحاجات دي. فقال لك إمام العدل ده أنت تطيعه في كل شيء إلا أنه يأمر بمعصية. هو طبعا إمام العدل ما بيأمرش بمعصية، مش ناس بمعصية، بس هل في كل شيء؟ يعني لو قال واحد طلق مرتك يطلقها، دي مسألة. لو قال واحد ما تاكلش، ما الناس كلها تتنام من غير عشاء، قال لك لا. هو الطاعة هنا فيما يتعلق بشؤون الحكم، هو البيع اللي بيننا وبين بعض فين حكم. وبناء عليه نفس القصة في إمارة السفر، احنا بنقول اذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا عليكم. هو امير السفر ده يجي يتكلم معايا في حاجة، يقول لي مثلا لا ما قوم صلي لك ركعتين بالليل، يا عم انت انا حر، انا هنام يا عم. يعني ايوه، يعني هو يجب طاعة امير السفر في كل حاجة صلى الله عليه وسلم، لا يجب طاعة امير السفر في ايه؟ في الإمارة اللي بينكم وبعض. الإمارة بينكم وبعض في ايه؟ في السفر، مش كده؟ يبقى في مصالح السفر، هنسافر الفجر ولا نسافر العصر؟ هنسافر الفجر، خلاص اسمع كلامه فيه، وهكذا. طيب ده النوع الاولاني من الائمه او الامراء اللي هو امام الايه؟ العدل او امير عدل. يبقى يطاع فيما لا يعلم الا لا يعلم انه ايه؟ معصيه. طب النوع الثاني من الائمه امام جور. امام جور يعني ايه؟ يعني امام جائر، بيأتي كبائر ظاهرة أو يترك بعض الفرائض الظاهرة أو لا يحكم في الناس بالعدل أو يظلم الناس. وأرد أنت عندك حديث في مسلم، وعين الحديث في مسلم بعض أهل العلم يعني كانوا يتكلموا في إسناده اللي هو إيه؟ وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع له وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. يقول لك انتوا بتأسسوا للاستبداد وبتأسسوا للظلم طبعا الثوريين لما بيسمعوا الكلام ده بيموتوا، يعني بيقول لك مش متخيلين ان في دين يقول كده. وللاسف كتير منهم اصلا عنده تمرد حتى على الدين، فالمساله بالنسبه لهم تبقى تتعدى كده لطور الايه؟ الاستهزاء، او لطور ساعات نبذ هذه الاحكام كلية يعني. لا بنقول ايه؟ ودي المحك بقى، وده اللي موجود في الوصيه هنا، ان الامير ده اللي انت مأمور بالسمع ليه والطاعة، ماذا يحدث لو وجدته ظالما او فاسدا؟ هل ساعتها تتوقف عن السمع ليه والطاعة؟ وهل ساعتها تسعى الى منابذته والخروج عليه ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بينصح الناس وبيقول لهم ايه؟ لا اسمع ليه وطيع، حتى لو كان عاصي او حتى لو كان عاصي. طب هيأمرني بمعصية؟ لا، لو امرك انت بمعصيه ما تعملهاش. وصلت كده يا عم الشيخ؟ يبقى ايه؟ انما الطاعه في المعروف، على المرء المسلم السمع والطاعه ما لم يؤمر بمعصيه، فان امر بمعصيه فلا سمع ولا طاعه، لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. طب فيما عدا ذلك، اللوائح اللي هو حاططها والوضع العام للدوله، ولو ده لو هو او لو هو ولي امر شرعي يعني، نعمل معاها ايه؟ اسمع له في غير ما يأمرك فيه بمعصية، صح كده؟ هو دي النقطة بقى، ان الفرق بينهم ان الامام العدل لو امرك بشيء لا يعلم منه ان هو طاعة، شيء مباح، هتسمع له. التانيين قالوا انك لو امام الجور امرك بشيء لا يظهر منه ان هو طاعة لا تسمع له، لا يجب عليك السماع ليه، بس لا تنابذه. وصل الامر هنا؟ وبعض الناس قالك لا، هما الاثنين هياخدوا الحكم واحد في النقطه دي، بس الاولاني ما فيش فيه اشكال، ما حدش بينازع اصلا ان يبقى عندك امام عدل ان الناس كلها تسمع له وتطيع له. انما لو امام جور هنعمل فيه ايه؟ تقسيمنا ليه؟ عشان خاطر ان افعاله نوعين، افعال فيها ظلم وفساد وافعال تانية فيها ايه؟ فيها اصلاح وغير ذلك. وصل كده؟ انت المقصود ما بخصص يعني المعصيه يعني انا ذاتي ولا وضع عام؟ لو امر كل الاطباء بمعصيه ما اسمعش كلام وضع عام يعني باي وضع اي معصيه اي معصيه سواء بصفه تشريع عام للناس او يعني حاجه عامه للناس او بصفه الايه بصفه شخصيه لك خلاص كده. بس خلي بالك دي من النقاط اللي بيقع فيها ايه خلل كبير جدا، النفوس ما عندهاش الصبر على المساله دي. فاكتر حاجه الناس تسارع ليها ايه؟ خلي بالك انت مأمور شرعا ايه كمان بقى؟ انك تأمر وتنهى، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر حتى مع هذا الايه الامير. والدين في حديث الدين نصيحه، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتاب ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمته. قال ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، من ضمنهم الثلاثة دول ايه؟ بنصاحة من ولاهم الله ايه؟ امره. يبقى انت مأمور ان انت اولا ما بتعملش اي معصية مهما كان اللي بيأمرك بيها، تفعش تطيع في المعصية طبعا كل ده بدون اكراه يعني. اتنين، مأمور ان انت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بضوابط الامر عن المنكر. ثلاثة، مأمور أنت لا تنابذه ولا تخرج عليه. ودي المسألة بقى اللي حصل فيها الكلام. بعض العلماء أو بعض السلف الصالحين منهم صحابة وقع عندهم الأمر ده، أن لا يلزم تغيير المنكر ولو قدرنا عليه بالإيه؟ بالسيف. فحصل بقى قصة وقعة الحرة ووقعة والحروب اللي ضرب بين ابن الزبير و بني أمية وإلى آخر إيه. وإن كان مسألة ابن الزبير بالذات رحمه الله عبد الله بن الزبير فيها كلام للعلماء بأن هو اللي كان خليفة والتاني كان باغي عليه، برضو دي مسألة يعني مش يعني خليها نقول لها من المسائل اللي العلماء لهم فيها نظر واجتهاد. لكن هنقول بقى المشهورة بتاعت القراء اللي بتاعت المدينة، خروج القراء أهل المدينة على الحجاج بتاع سعيد بن جبير رضي الله عنه جميعا يعني. فمسألة بقى ديت وصورة النفس الزكية وغيرها بقى من الايه من الحاجات اللي حفظت في التاريخ. وبعد كده من كتر التجارب المؤلمة ديت نقل بعض العلماء الإجماع على انه لا يصح الخروج على الحكام وان ظهر ايه ظلمه. والصحيح والله اعلم ان الكلام في المسألة ديت هو انه ينظر فيما الناس مدفوعون إليه، فإن كان خروجهم على الإمام يفضي إلى مفاسد أكبر في الدماء والأموال والأعراض والدين فده يكون إيه يحرم عليهم الخروج على هذا الإمام حتى وإن كان ظالما فاسدا. وإن كان الأمر يحتمل وحتى لو يعني حصل بعض المفاسد لكنها لا تفضي إلى مفاسد أكبر ويتم فيها تقليل الشر الحاصل في البلاد والعباد، فساعتها يكون المسألة مسألة نظر في المصالح والمفاسد والله أعلم. فعشان كده برضو انت بتطلع في المسألة دي هتلاقي بعض العلماء أثبت فيها الخلاف وبعض العلماء نقل فيها الايه الإجماع على المتأخرين. يبقى أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. وبعدين أم آيل وصية ثالثة خاصة برضو، ودي من بيسموها من دلائل النبوة. من دلائل النبوة ان النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بمغيبات لم تقع. فمن المغيبات التي لم تقع وقال لهم خلي بالكم اللي هيعيش وهيشوفها انه هيقع اختلاف كثير، وانه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. سبحان الله كل ما تعيش اكتر تشوف اختلافات ايه اختلافات اكتر. وقال الخطاب للصحابة وفعلا سبحان الصحابة اللي عاشوا رأوا اختلافا كثيرا، رأوا ناس اتكلمت في القدر زي معبد الجهني يقول أن الأمر أنف ولا قدر كفر صريح، ورأوا الخوارج اللي كانوا بيدعوا أهل الأوثان ويقتلوا أهل الإسلام ويرفعوا شعارات كلمة حق ورد بها باطل زي كلمة إن الحكم إلا الله وغير ذلك، ورأوا فأخوا الشيعة العكس خالص خد بالك اللي هو شيع علي وحولوا الإمامة من مسألة فقهية إلى مسألة عقادية وركن من أركان الإسلام وضللوا الأمة وبدعوا الصحابة وكفروا الصحابة كلهم وقالوا إن سيدنا علي منصوص عليه بالنص إن هو يكون الإمام، واللي ما يؤمنش بالإمامة بالطريقة دي يبقى مش مسلم. ورأوا الصحابة رضوان الله عليهم خلافات سياسية، رأوا خلافات عقدية، رأوا يعني نزاعات. فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا. وانت دلوقتي تشوف الاختلاف والاختلافات هتزيد بقى، شوف بقى في إلحاد وفي علمانية وفي ليبرالية وفي ومذاهب اقتصادية ومذاهب سياسية ومذاهب وطرد أخلاقي وإلى غير ذلك. طب النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اللي هيعيش منكم هيشوف مشكلة، هيشوف مصيبة كبيرة، حاجة هتحصل، اختلاف كتير جدا في العقائد والأقوال والأعمال والأخلاق، صح كده؟ طيب بيشخص لهم المشكلة، ودي برضو احنا نستفيد منها حاجة. بعض إخواننا لما بينظر كده في الحال العام للمسلمين وفي حال الأمة يجي له حالة من الإحباط واليأس والزهق، ويعني يكاد أن إيه يلقي ما في يده وينزوي على نفسه في حالة من الاكتئاب كده. نقول لك ليه؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال للصحابة لهم اللي هيعيش هيشوف اختلاف كتير جدا، وربنا قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، صح؟ وربنا سبحانه وتعالى قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. فأنت ما تعودش تقول أنا أتمنى، كنت أتمنى بقى أن أنا أجي في المدينة، مجتمع المدينة الفاضلة، كنت أتمنى أجي في اللي ما فيش بقى شرور وما فيش. إذا كان ربنا من قبل خلق آدم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء، من قبل خلق آدم عليه السلام ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، هو ربنا أعلمه على أحد أوجه التفسير، ربنا أعلمه من هيبقى فيه كذا. قال إني أعلم ما لا تعلمون، يعني أعلم أن سيكون منهم الأنبياء والشهداء والأبرار والصالحون في وسط. ربنا بيحب أن يقع منك العبادة في وسط الاختلاف الكتير ده كله. فانظر مهمتك الأولى ولماذا خلقك الله عز وجل، وتذرع بالإيمان واليقين والصبر وحسن الظن في الله والرجاء، وانت مخلوق في الدنيا وهتتسأل عن نفسك، فاجهد في أن تكون من الناجين. ربنا يرزقنا إياكم النجاة يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شخص المرض للصحابة قال لهم هيحصل مشكلة هتشوفوها، إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. حط دايرة حوالين كلمة كثيرا، باختلاف كتير يعني، عشان بس توطن نفسك كده وانت بتبص في اللي حواليك وتشوف الواقع ماشي ازاي. ده واقع انت مبتلى بيه، الامر ده ليس محبوب شرعا لله عز وجل، لكنه واقع ايه؟ قدرا، قدره الله عز وجل على الانسان. كما ان ابليس ليس محبوبا شرعا لله عز وجل، ولكن خلقه وبقاؤه ووسوسته امر قدري كوني مبتلين بيه، وهيفضل عايش لحد يوم القيامة او قريب من يوم القيامة، لحد يوم الوقت المعلوم اللي هو يوم النفخة الاولى. خلاص هنعمل ايه بقى؟ اتعامل ان في ابليس وانه عدو مبين، اتعامل ان في اختلاف كتير. وربنا ما سابكش التوه بقى، ده ربنا اداك الايه؟ اداك الوحي اللي هتسير عليه. تتعامل ازاي بقى؟ وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابه. طب احنا في وسط الاختلاف الكتير ده كله نعمل ايه؟ قال عليكم، عليكم اسم فعل امر بمعنى الزموا، عليكم بسنتي. السنه يعني الطريق، طريقه في العقيده وفي العمل وفي الاقوال وفي الاخلاق، سنتي طريقتي. أعم من السنة هنا، أعم من كونها بمعنى النفل اللي هي في مقابل الفرض، لا، السنة هنا مش مقابل الفرض، السنة هنا الطريقة. عليكم بسنتي أي طريقتي، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان ساب الصحابة عليه، اللي هي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر. فعليكم بسنتي يعني طريقتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الرشاد ضد الغي والصلابة والثبات في الدين وفي الحق. ومهديين ابن عثيمين رحمه الله يقول، ودي كأنها تأكيد، أي أنهم راشدون لأنهم مهديون، هم راشدون لأنهم إيه؟ مهديون. طب يعني سنة الخلفاء الراشدين؟ قال لك إن في حاجات هتيجي وقائع بعد النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء هياخدوا فيها رأي. طب مين الأول هم الخلفاء الراشدون؟ أهدي أمور وقع فيها خلاف، وربنا قال لنا لما يقع خلاف ألي وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. طيب النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال الخلافة 30 سنة ميل 30 سنة أنا سمعتها من جزاك الله خير يا شيخ حقيقة صح؟ يبقى أنت عندك الخلافة 30 سنة مين هم بقى؟ عد أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه والحسن رضي الله عنه. عشان كده من الأخطاء الشائعة مقولة أن عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين، لا هو خامس الخلفاء الراشدين الحسن رضي الله عنه وأرضاه. خلاص يبقى دولة الخلفاء الراشدين. هنلاقي بقى في سنة للخلفاء الراشدين دي. على سبيل المثال سنة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في جامع القرآن، هي دي كانت على عهد النبي؟ لا، أول مصحف جامعه سيدنا أبو بكر كان فين؟ كان أوضة بيت كبير كده، بيت مكان على الناس بتبات فيهم، على العرب عندهم كلمة بيت يعني المكان اللي بتبات فيه، بيت كده. حفصة كان فيه إيه؟ كان فيه السعاب واللخاف والعساب واللخاف والرقاق والرقاع وكل الحاجات اللي إيه اللي تكتب فيها القرآن. ده كان المصحف السورة الأولانية للمصحف جامع القرآن. دي ما عملهاش النبي عليه الصلاة والسلام، عملها مين؟ أبو بكر الصديق. يبقى دي سنة راشدة. أمين، نتبع نتبع، فعش حد بقى يختلف على دي. وصلت كده يا أخوانا ولا ما وصلتش؟ طيب خليكم حمول جامع القرآن وركزوا دي، لأن في حاجة تانية اسمها جامع المصاحف. ماشي، يبقى في جامع الإيه؟ القرآن. تاني حاجة سيدنا عمر عمل إيه من مسيرة سنة الخلفاء الراشدين؟ جمع الناس في صلاة التراويح. خلاص، كانت الناس بتصلي كل واحد يصلي لوحده أو ثلاثة يصلوا أو زع متفرقين، جمعهم عمر رضي الله عنه على إمام أو اثنين أئمة يبدلوا مع بعض إيه، وقال لهم تصلوا بهم 11 ركعة. يبقى دي سنة سنها عمر رضي الله عنه خليفة راشد. ماشي، عثمان رضي الله عنه الأذان الأول، ودي سنة من خليفة راشد صح كده. عثمان رضي الله عنه جمع الناس على مصحف واحد اللي هو المصحف العثماني صح، بمجمع من الصحابة، والصحابة متوفرون وأجمعوا على كده خلاص، محدش يجي يطلع بقى يخالف الكلام ده. علي رضي الله عنه سن للمسلمين قتال الخوارج، وما اختلف عليه صحابي واحد في قتال الخوارج كما يقول ابن تيمية، عكس اللي حصل في قتال الجمل وصفيه، كان في خلاف الصحابة نفسهم ما كانوش متفقين عليه، وما شهده إلا 30 صحابية، والباقي كله كان من إيه؟ يا إما مسلمة الفتوحات العمرية، ومن الجانب التاني كانوا جيش الشام. أما في قتال الخوارج فلم ينكر على علي من صحابي واحد رضي الله عنه. الحسن رضي الله عنه من السنة من خليفة راشد سن لنا إيه؟ صلح، تنازل عن الخلاف صح، ان ابني هذا سيد ولعل الله يصلح بين فئتين عظيمتين من المؤمنين. يبقى عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ هي الايه؟ الاضراس والضواحك اللي هي الايه؟ الانياب والقاطع اللي هي الايه؟ صح كده، حد هنا طب اسنان عشان يقولها لنا بالانجليزي. خلاص، يبقى ايه؟ يبقى النواجذ لا اضرار. يبقى انت هتستمسك بسنه النبي عليه الصلاه والسلام وسنه الخلفاء الراشدين، تعض عليها بالايه؟ بالنواجذ، يعني بالاضرار كنايه عن شده الايه؟ التمسك. ده بس علاج الفرقه؟ لا، ده العلاج الاول اللي هو ايه؟ شده التمسك بالسنه في العقائد والاقوال الاعمال الاخلاق. خلاص كده، وما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام وما سنه خلفائه الراشدون اللي هم 30 سنة من بعد صلى الله عليه وسلم، ده العلاج الأول. العلاج الثاني بقى في نفس الحديث، وإياكم ومحدثات الأمور. إياكم أسلوب في اللغة العربية اسمه أسلوب تحذير، وإياكم إعراب إياكم من المفعول للفعل أحذر إياكم مش كده، ومحدثات الأمور وأحذر محدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. كل بدعة أي محدث في الدين، محدث في الدين. يقول الباحث، قال ابن رجب الحنبلي وقوله صلى الله عليه وسلم فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بما وقع في أمته بعده من كثرة الاختلاف. شوف بقى كثرة الاختلاف في إيه؟ في أصول الدين للعقائد وفروعه، في الأعمال والأقوال والاعتقادات. وهذا موافق لما روي عنه من افتراق أمته على 74 فرقة، وأن كلها في النار إلا فرقة واحدة، وهي ما كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال. وهذه هي السنة الكاملة، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من هو وأصحابه من الاعتقادات والأعمال والأقوال. ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله. ويقول ابن رجب الحنبلي أيضا: وفي أمره صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين بعد أمره بالسمع والطاعة لولاة الأمر عموما دليل على أن سنة الخلفاء الراشدين متبعة كاتباع سنته بخلاف غيرهم من ولاة الأمور. يبقى قلنا ولاة الأمور هيطاعوا إما فيما لا يعلم أنه معصية، ده إمام العدل، وإما يطاع فيما كان ظاهر أنه إيه طاعة أو له مصلحة ظاهرة، إذا كان إمام الجور. أما الخلفاء الراشدين فما سنوه للناس فلا يسع أحد أن يخرج عليه أبدا. قال دكتور علاء بكر: قلت ويشهد لاتباع السنة الخلفاء ويشهد اتباع سنة الخلفاء الراشدين من الصحابة كاتباع سنته صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين سنته وسنتهم في ضمير واحد. أما قال عضوا عليها ولا عليهما؟ عليها، يبقى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين جمعها ضمير واحد، يعني ليس بينهما اختلاف. فاعتبرهما شيئا واحدا في الأمر بالتمسك بهما، وهذا دليل على أن سنة الخلفاء الراشدين إنما هي الفهم الصحيح والتطبيق السليم لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا بد من التقييد في الفهم والعمل بطريقة السلف رضي الله عنهم، وأئمتهم هم الخلفاء الراشدون. هنقف هنا ونستكمل إن شاء الله في المرة القادمة من أول نشأة المصطلح السلفي. بس عايز الإخوة بعد إذنكم نقرأ حديث شرح حديث العرباض بن سري، نعمل كده بحث كده ونقرأ شرح حديث العرباض بن سري، على الأقل نقرأه من كتاب جامع العلوم والحكم، نقرأه من كتاب جامع العلوم والحكم. طبعا هتلاقيه في شروح رياض الصالحين، شروح الأربعين النووية المختلفة. سبحان الله.